الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نستقبل العشر الأواخر من رمضان؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن خاتمة الشيء أصل في قبوله، فالأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لأن آخر أعمال الإنسان في يومه هي صلاة العصر، فإذا أخل بالعمل الأخير في يومه حبط ما عمله في هذا اليوم من أوله. فإذا كنا نستعد ونعزم على استغلال أيام هذا الشهر الأولى، فلا بد في هذه الأيام العشر المقبلة أن نضاعف هذه العزيمة، وأن نضاعف هذه الهمة، وأن نحرص الحرص الكامل على أن لا يفوتنا فيها شيء من الأعمال الصالحة، وأن نستكثر من طرق أبواب العبادات وتنوع القربات في هذه العشر. فأولا علينا أن نحرص على ما يشرع في هذه العشر من العبادات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فعلى الإنسان أن يستغل هذه الليالي استغلالا كاملا بسائر أنواع القربات والطاعات، فيصلي ما استطاع، ثم إذا عجزت نفسه عن الصلاة أو فترت نفسه عن الصلاة فليشغل لسانه وإحياء بقية ليله بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والانطراح بين يدي الله عز وجل والابتهال إليه. فإذا لا بد من إحياء لياليها الإحياء الكامل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا هو المقصود من قول عائشة وأحيا ليله، أي ليس بالصلاة فقط بل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر. ومنها كذلك عبادة الاعتكاف، ينبغي أن نحرص عليها لمن يسر الله عز وجل له ذلك وشرح الله صدره له. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، فطوبى لمن وفقه الله عز وجل لاعتكاف هذه العشر فيبقى في بيت من بيوت الله ليله ونهاره في هذه العشر قارئا للقرآن وداعيا ومصليا وذاكرا لله عز وجل. فهذه العبادة ينبغي أن لا يفوتها المسلم على نفسه في هذه العشر. ومنها كذلك الحرص على بقية الأعمال الصالحة، لا سيما الصدقات في هذه العشر، والإكثار منها. فالعزيمة والهمة الهمة أيها المسلمون في استغلال الدقائق واللحظات في هذه العشر بما يقربكم إلى الله عز وجل. وإياكم وفتور النفوس وكسلها، وإياكم وتسويل الشيطان، وإياكم أن تغتروا بلعب اللاعبين وتفريط المفرطين، فإنهم على خطأ. فإن من لم يستيقظ قلبه باستغلال هذه العشر فمتى يستيقظ قلبه؟ وإذا لم تقبل النفوس على عبادة الله عز وجل وتنشرح الصدور للتقرب له عز وجل في هذه العشر، فمتى بالله عليكم سوف تنشرح صدورنا ومتى نقبل على الله؟ فالله الله في هذه العشر استغلالا بسائر أنواع الطاعات وشتى القربات، والله أعلم.